أمه يا نبضا حنان وربيعا يزدان، ضميني أمه، ضميني أمه، ضميني أمه، ضميني أمه. كلماتك أفنان وحديثك ريان، وفؤادي الظمآن كم ليلا أظما. اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه. يا نبضا حنان وربيعا يزدان، يا نبضا حنان وربيعا يزدان، تنساب الألحان بحنانك ومناك، تنساب الألحان بحنانك ومنا. ضميني أمه، ضميني أمه، ضميني أمه، ضميني أمه. كلماتك أفنان وحديثك ريان، وفؤادي الظمآن كم ليلا أظما. كلماتك أفنان وحديثك ريان، وفؤادي الظمآن كم ليلا أظما. اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه. وتمر الأيام وتذوب الأعوام، وتمر الأيام وتذوب العوام، في قدر حتى أحتاجك أمه، في قدر حتى أحتاجك أمه، أحتاجك أمه، أحتاجك أمه، أحتاجك أمه، أحتاجك أمه. كلماتك أفنان وحديثك ريان، وفؤادي الظمآن كم ليلا أظما. كلماتك أفنان وحديثك ريان، وفؤادي الظمآن كم ليلا أظما. اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه. كلماتك أفنان وحديثك ريان، كلماتك أفنان وحديثك ريان، وفؤادي الظمآن كم ليلا أظما، وفؤادي الظمآن كم ليلا أظما. اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه.